بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 16 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ابتداء عن قطع النات، حكم قطع النات، يعني إذا تعددت النعوت لمنعوت واحد، كما إذا قلنا مثلا محمد جاء محمد الكريم الشجاع الفاضل، هنا الآن تعددت النعوت، هنا عندي أكثر من نعت ومنعوت واحد وهو محمد. في هذه الحالة، هذا طبعا هذه الحالة جائزة، تعدد النعوت منعوت واحد، هذا أمر جائز لا خلاف في جوازه، لأن يمكن للشخص أن يوصف بأكثر من صفة وهذا شيء معروف. هذه الصورة إذا ينتبه لها تكون تعرب هذه نعوت، يقول جاء محمد الكريم الفاضل النحوي، هنا تعرب نعوت، نعت أول نعت ثاني نعت ثالث. لكن لو قلت جاء محمد الكريم والفاضل والمحسن والمتصدق، فهنا الأول هو النعت والثاني والثالث والرابع، هذه معطوف عطف نسق، والمحسن والمتصدق وكذا هذه تكون عطف نسق، الأول هو النعت، أما البقية فتعرب عطف نسق. كلامنا الآن في قطع النعت، نريد أن نقطع النعت، نقول هنا في حالتان. الحالة الأولى أن يكون النعت معرفة، الحالة الأولى أن يكون النعت معرفة، الحالة الثانية أن يكون النعت أن يكون المنعوت معرفة، والحالة الثانية أن يكون المنعوت نكرة. فإذا كان المنعوت معرفة فلنا في ذلك ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا عرف المنعوت، إذا تعين المنعوت من دون هذه النعوت، فإن هذه النعوت يجوز لنا فيها القطع، الاتباع وهو الأصل، يجوز لنا فيها الاتباع وهو الأصل، أو أن نقطعها كلها، أو أننا نتبع بعضها ونقطع بعضها. الحالة الثانية إذا تعين المنعوت ببعض هذه النعوت، فلنا في هذه الحالة يجب أننا نتبع النعوت التي لا يتعين النعت إلا بها، وأما بقية النعوت فيجوز لنا فيها الاتباع وهو الأصل أو القطع، أو نتبع بعضها ونقطع بعضها. الحالة الثالثة هي إذا تعين، إذا لم يمكن تعيين المنعوت إلا بهذه النعوت جميعا، فإنه يجب الاتباع في هذه النعوت كلها. إذا لم يمكن لنا أن نعرف النعت المنعوت ونميزه عن غيره إلا بهذه النعوت، فإننا يجب في هذه النعوت أن نتبعها ولا نقطعها. الحالة الثانية إذا كان المنعوت نكرة، فنقول إذا كان المنعوت نكرة فيجب في النعت الأول الإتباع، أما بقية النعوت فيجوز لنا فيها ثلاثة أوجه، أن نتبعها وهو الأصل، أو نتبع بعضها وأن نقطعها كلها، أيضا الحالة الثانية نقطعها كلها غير الأول طبعا، أو نقطع بعضها ونتبع بعضها. هذه خلاصة ما سنتكلم عنه الآن. نبدأ الآن من عرض بالشرائح عرض هذه الأمثلة وتفصيل هذه القضية. فنقول تعدد النعت لمنعوت واحد، وحكم هذه النعوت من حيث الإتباع والقطع. سيأتينا الآن معنى بالإتباع والقطع. نقول المنعوت إما أن يكون معرفة وإما نكرة، هذا المنعوت إما أن يكون معرفة، هذه الحالة الأولى أن يكون معرفة، الحالة الثانية أن يكون نكرة. نقول أولا الحالة الأولى إن كان معرفة، إن كان المنعوت معرفة فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات، فهذا واحد من ثلاث حالات، لا يخلو الأمر من واحد من ثلاث حالات. الأولى إن عرف المنعوت دون هذه النعوت، يعني إذا عرفنا المنعوت دون هذه النعوت، عرفنا المقصود به دون هذه النعوت، فنقول جاز في هذه النعوت الإتباع أو القطع، يعني يجوز لنا في ثلاثة وجهة: الإتباع أن نتبعها كلها، أو أن نقطعها كلها نقطعها على المنوت، أو إتباع بعضها وقطع بعضها الآخر، أو أن نتبع بعض ونقطع بعض. قال: فقطع النعوت، ايش معنى قطع النعت؟ يعني قطع النعوت، النعوت جمع نعت. ما معنى قطع النعوت؟ نقول قطع النعوت هو بأن ترفع هذه النعوت، ترفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، لأننا نرفعها على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو تنصب. يجوز لنا إذا قطعنا النعت يجوز لنا في إعرابه وجهان: الأول أن يرفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو أن ننصب النعت على ماذا؟ على أنه مفعول به لفعل محذوف. والتقدير أعني أو نحو، والتقدير أعني أو نحو. نوضح ذلك، يعني مثال، أضرب لكم مثال لتوضيح المسألة. إذا قلت: جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم الفاضل، هنا الكريم نعت أول والفاضل نعت ثاني لزيد، جاء زيد الكريم الفاضل، هذا هو الإتباع. إذا أردت أن أقطع فيجوز لي في قطع وجهان: الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني جاء زيد الكريم، يعني هو الكريم وهو الفاضل، فيكون الكريم هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، هذا وجه الأول. أو النصب، فأقول: جاء زيد الكريم الفاضل، الكريم الفاضل، يعني والتقدير: جاء زيد أعلي الكريم وأعلي الفاضل، فيكون الكريم منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعلي، تقديره يعني، هذا معنى القطع. نعود مرة مثال الاتباع. مثال الاتباع: قلت: أكرمت زيدا الكريم الشجاع. هنا تلحظون النعت، هذا كريم نعت أول والشجاع نعت ثاني، وهنا أتبعت. فتلاحظوا أتبعت في الإعراب، فزيد منصوب والكريم منصوب والشجاع منصوب، فهنا أتبعت النعت الأول والنعت الثاني للمنعوت، هذا معنى الاتباع. يقول هنا: فزيد المعروف دون نعوته. يعني الآن في هذا المثال إذا عرف زيد المقصود بزيد، عرف المقصود منه دون هذه النعوت، فلنا فيه ثلاثة أوجه: الأول الإتباع، وقد أتبعنا هذا وهو الأصل الإتباع. مثال القطع على الوجه الثاني، يعني يجوز لنا أن نقطع هذه النعوت، نقطعها كلها، فنقول: جاء زيد الكريم الشجاع. فالآن زيد فاعل مرفوع عن طرفه الضمة، والكريمة مفعول به لفعل محذوف وجوبا، مفعول به لفعل محذوف وجوبا، يعني جاء زيد أعني الكريمة وأعني الشجاع، جاء زيد أعني الكريمة أعني الشجاع، فالكريمة مفعول به لفعل محذوف والشجاع مفعول به لفعل محذوف. وتلحظون هنا قطعنا النعت، قطعنا النعت هنا بالنصب، وهذه إذا الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى أن نتبع، إذا كان طبعا المعرفة، إذا كانت المعرفة المنعوت معرفة وهو معروف دون هذه النعوت، فيجوز لنا ثلاثة وجه: الأول الاتباع وهو الأصل، الثاني القطع نقطعها كلها كما في هذا المثال، الوجه الثالث الاتباع ثم القطع، يعني نتبع بعضها ثم نقطع. مثاله: جاء زيد الكريم الشجاع. فالحقوا الآن زيد هو فاعل مرفوع عن طرف الضمة، والكريم نعت لزيد مرفوع عن طرف الضمة نعت، هنا لم نقطع وإنما أتبعنا، فتلحظون الكريم موافق لزيد في الإعراب، فهنا أتبعنا النعت وهذا أيضا جائز. ثم قطعنا فقلنا الشجاع، فالشجاع هنا مفعول به لفعل محذوف، يعني أعني الشجاع، فهنا قطعت الثاني. أو أقول: أكرمت زيدا الكريم الشجاع، أكرمت زيدا الكريم الشجاع، فهنا الكريم الآن نعت، هنا أتبعنا لأن زيد منصوب والكريم منصوب، فهنا أتبعنا على الأصل. ثم قلت الشجاع، هنا قطعنا لأنه ليس هناك توافق بين النعت والمنعوت، فالمنعوت منصوب والنعت هنا ليس نعت هنا طبعا لأنه مرفوع، فإذا ما أراد الشجاع هنا، الشجاع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني أكرمت زيدا الكريم هو الشجاع. لكن هنا قطعنا الأول وقطعنا الثاني، لكن ينتبه لأمر، ينتبه لأمر مهم هنا. قال ويشترط في هذه الحالة، الحالة الأخيرة هذه اتباع البعض وقطع البعض، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقطوع النعت الأخير، أن يكون المقطوع النعت الأخير، يعني نتبع ثم نقطع، ولا يجوز لنا أن نقطع ثم نتبع، لا يجوز لنا أن نقطع ثم نتبع. لماذا؟ لأن هنا نكون فصلنا بين متلازمي، بين الصفة والموصوف. يعني لو مثلا قطعنا مثلا هنا قلنا زيدا الكريم فقطعنا، ثم قلت الشجاع، فهنا الآن قطعت ثم أتبعت زيدا الكريم الشجاع، فهنا الآن قطعت ثم أتبعت، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنني فصلت بين الصفة والموصوف، فصلت بين النعت والمنعوت، وهذا لا يجوز. إذا أردنا أن نقطع بعض ونتبع بعض، فهو في هذه الحالة لا بد أن يكون المقطوع هو الأخير، لا بد أن يكون النعت المقطوع هو الأخير. نتنبه لهذه النقطة. قال لأنه لا يصح أن نقطع ثم نتبع، ثم لا يصح أن نقطع النعت ثم نتبع، فلا نقول أكرمت زيدا الكريم الشجاع، نحو كيف فأنت زيدا الكريم، زيدا الكريم هنا قطعت الآن، لا يصح أن أعود وأقول الشجاع، على أن الشجاع نعت لزيد، لا يصح أن يكون الشجاع هنا نعت لزيد. لكن يجوز أن يكون الشجاع هنا مفعول به لفعل محذوف، فنكون هنا قطعت الاثنين، يكون الكريم هنا خبر المبتدا محذوف، يعني زيدا هو الكريم، والشجاع هنا منصوب على لأنه مفعول به لفعل محذوف، يعني أعني الشجاع. ولا يصح أن يكون الشجاع هنا منصوب على أنه نعت لزيد، لا يصح. لماذا؟ لأنني لو جعلته نعت لزيد فأنا هنا فصلت بين النعت والمنعوت، فصلت بين النعت والمنعوت، وهذا لا يصح. يقول لأنه لا يصح أن نقطع ثم نتبع، فلا نقول أكرمت زيدا الكريم الشجاع بأن نجعل الشجاع منصوبا على الإتباع للمنعوت، يعني لا يصح أن نجعل الشجاع منصوبا على الإتباع للمنعوت. لكن لو كان منصوبا على القطع فلا بأس، يعني لو كان منصوبا على القطع بمعنى أنه مفعول به لفعل محذوف فهذا لا بأس به وهو صحيح كما ذكرت. الحالة الثانية قال إن لم يعرف المنعوت إلا بمجموع هذه النعوت، يعني الآن المنعوت المعرفة، ما زلنا بالمنعوت المعرفة حتى الآن، فقل إذا لم يعرف المنعوت المعرفة إلا بمجموع هذه النعوت، يعني لا يمكن أن نعرفه إلا بهذه النعوت ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فهنا يتعين في هذه النعوت، يتعين في هذه النعوت الإتباع. أقول فإنه يجب في هذه النعوت كلها الإتباع، يجب في هذه النعوت كلها الإتباع، يجب الإتباع، لأن المنعوت محتاج لها، لأن المنعوت محتاج لها، ولا يمكن أن يتضح المراد منه إلا بها، فلذلك وجب فيها الإتباع. أمثلة للتوضيح، هنا مثال الأول، لاحظ الأمثلة الثلاثة. قد يكون عندي مثلا أنا في قاعة الدرس عندي ثلاثة اسمهم محمد، ثلاثة اسمهم محمد، أريد أن أميز بينهم، فمثلا الآن عندي قجاء محمد الكاتب الشاعر الفقيه، وعندي محمد آخر جاء محمد الكاتب الشاعر النحوي، وعندي محمد ثالث جاء محمد الكاتب الشاعر المفسر. فلاحظ الآن منعوت واحد وهو محمد في هذه الأمثلة الثلاثة، وجاء بعده ثلاث نعوت، كاتب شاعر فقيه، هنا كاتب شاعر نحوي. الآن ما أنا لا أستطيع التمييز بين المحمدين الثلاثة، لا أستطيع التمييز بينهما إلا بمجموع هذه النعوت، لماذا؟ لأنني لو قد جاء محمد الكاتب الشاعر لالتبس الكاتب الشاعر بالثاني، لأن الثاني أيضا كاتب شاعر، والتبس الثاني أيضا، والأول التبسوا بالثالث لأن الثالث أيضا كاتب شاعر، فهنا لا يمكن أن يتعين المنعوت بالنعت الأول وبالنعت الثاني، بل لا يمكن تعينه إلا بالنعت الثالث، فلاحظ النعت الثالث هو الذي فصل، هو الذي ميز بين المنعوت هنا، فهنا الأول فقيه والثاني النحوي، والثالث المفسر. إذن من خلال النعوت الثلاثة هذه لا يمكن أن أميز بينهما بين المحمدين هؤلاء إلا بمجموع هذه النعوت الثلاثة إلا بمجموع هذه. ففي هذه الحالة يجب في هذه النعوت الثلاثة الإتباع. لماذا؟ لأن النعت المنعوت بحاجة لها ولا يمكن إيضاحه ولا يمكن تمييزه إلا بها مجموعة إلا بها مجموعة. كما قلت لكم أنا لا يمكن أن أعرف أن محمد من خلال النعت الأول والثاني، ما أعرف المراد بمحمد. أنا أحيانا كما قلت لكم في قاعدة الدرس يأتيك محمد ثلاثة أربعة، أيضا في البيوت الكبيرة قد يأتي محمد ستة سبعة من الأولاد اسمهم محمد. فأنا حتى أميز بينهم لا بد أن أأتي بنعت نعت واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى أميزه عن غيره. فتلحظون أني فرقت بينهما بالنعت الثالث. النعت الثالث هو كان الفرق وهو الفيصل، فلذلك لا بد من الإتباع فيها كلها. نقول يجب الإتباع في جميع هذه النعوت، هذه النعوت واحد اثنين ثلاثة في هذه الأمثلة. قال لأنه لا يمكن التفريق والتمييز بين المحمدين الثلاثة إلا بجميع هذه النعوت إلا بجميع هذه، فلذلك وجب الإتباع فيها. إذن هذه الحالة الثانية، إذا لم يعرف المنعوت إلا بمجموع هذه النعوت فنقول يجب في هذه النعوت الإتباع، يجب في هذه النعوت الإتباع. الحالة الثالثة العرف المنعوت، طبعا المعرفة ما زلنا في المعرفة، المنعوت المعرفة. قال إن عرف المنعوت ببعضها، المنعوت المعرفة ببعض هذه النعوت ماذا؟ فما الحكم؟ قال فإنه يجب الإتباع في النعوت التي لا يعرف إلا بها، يعني النعوت التي لا يعرف إلا بها يجب فيها الإتباع. أما البقية فيجوز لنا فيها ثلاثة أوجه: الإتباع وهو الأصل، أو القطع نقطعها كلها، أو نتبع البعض ونقطع البعض لكن بشرط أن المقطوع يكون الأخير، شرط أن المقطوع يكون الأخير. نقول ويجوز فيما عداها القطع أو الإتباع، القطع أو الإتباع، أو إتباع البعض وقطع البعض الآخر. قال لكن لا يجوز أن نقطع الأول ثم نتبع الثاني وما بعده. ننتبه لهذه النقطة، لا يجوز أن نقطع ثم نتبع. أمثلة للتوضيح مثل هذه الوضح. يقول الآن جاء محمد الكاتب النحوي الأديب الشاعر، وهنا عندي محمد آخر، قلت جاء محمد الكاتب المفسر الفقيه العلامة. لاحظوا الآن عندي الآن جاء فيه الآن بعد محمد أربع نعوت، ومحمد الثاني أيضا جاء بعده أربع نعوت، لكن لو تأملنا نجد أننا نستطيع التمييز بين محمد الأول ومحمد الثاني، نستطيع التمييز بينهما من خلال النعت الثاني، يعني الأول والثاني يميز لنا المقصود. فهنا محمد الكاتب النحوي، وهنا محمد الكاتب المفسر، فهنا الآن خلاص أنا عرفت إلى هنا إلى النعت الثاني استطعت التمييز، إلى النعت الثاني استطعت التمييز بين المحمدين. فإذا النعوت الباقية الثالث والرابع يجوز فيها ثلاثة أوجه: الإتباع وهو الأصل، أن نقول الكاتب النحوي الأديب الشاعر الإتباع، أو القطع فنقول الأديب الشاعر على أنه مفعول به لفعل محذوف، يعني أعني الأديب أعني الشاعر، أو أننا نتبع الأول ونقطع الثاني فنقول النحوي الأديب الشاعر الشاعر. هذه هي الأوجه. نقول فيجب في النعت الأول والثاني الإتباع، يجب في النعت الأول والثاني الإتباع، لأنه لا يمكن التمييز بينهما، لا يمكن أن نعرف المقصود من محمد هنا إلا بهذين النعتين، فلذلك وجب فيهما الإتباع. قال أما الثالث والرابع فيجوز فيه الإتباع أو القطع، يجوز فيه الإتباع أو القطع. قال لأنه يمكن التفريق بين المحمدين، بين المحمدين من دون ذكرهما، يعني ممكن نفرق بين محمد ومحمد من دون ذكر هذين النعتين الثالث والرابع، لذلك جاز فيهما الوجوه الثلاثة: الإتباع القطع، الإتباع البعض، وقطع البعض. ننتقل للحالة الثانية إذا كان المنعوت نكرة. الآن إذا كان المنعوت نكرة، فقلنا لكم قبل قليل إذا كان المنعوت نكرة فهنا المسألة واضحة وليس فيها تفصيلات كثيرة. نقول يلزم في النعت الأول الإتباع، يلزم في النعت الأول الإتباع، لأن المنعوت بحاجة ماسة إلى هذا النعت. المنعوت نكرة، والنكرة دائما تحتاج النعت، دائما تحتاج النعت. فلذلك وجد في النعت الأول الإتباع. أما بقية النعوت فيجوز لنا فيها ثلاث توجه: أن نتبعها وهو الأصل، الثاني أن نقطعها وهذا جائز، الثالث أن نتبع بعض ونتبع بعض. لكن نلاحظ أن المقطوع يلزم أن يكون مقطوع يلزم أن يكون آخرا. نوضح ذلك، نقول فإنه يجب في النعت الأول الإتباع، يجب في النعت الأول الإتباع كما قلنا، لأن النكرة بحاجة ماسة إلى النعت. ويجوز في الباقي القطع، هذا حالة القطع، أو الإتباع أو أن نتبع بعضها ونقطع بعضها الآخر، بشرط أن يكون المتبع أولا، المتبع أولا والمقطوع آخرا. الأمثلة على ذلك، نقول جاء رجل كريم شاعر. لاحظ الآن هنا المنعوت رجل نكرة، خلاف قبل قليل، قبل قليل زيد، وما أعرف زيد علم، لكن هنا رجل، رجل هنا نكرة. فيجب في النهاية كريم النعت، يجب في الأول الإتباع كما قلت لكم، لأن النكرة بحاجة إلى التخصيص، بحاجة إلى النعت، فيجب فيه النعت. يعني مثل الفقير الذي بحاجة ماسة إلى العطاء، فهو لا يستغني عن هذه الصفة، فلو منعناه من هذه الصفة بمعنى قطعنا لحرمناه من شيء يستحقه. فلذلك نقول كريم هنا نعت لرجل ويجب فيه الإتباع. النعت الثاني شاعر نعت ثاني، هذا يجوز فيه الأوجه الثلاثة: الإتباع فنقول رجل جاء رجل كريم شاعر، أو القطع فنقول جاء رجل كريم شاعرا، شاعرا مفعول به لفعل محذوف يعني أعني شاعرا. وتقول هنا جاءت امرأة كريمة فاضلة صالحة. هنا الآن امرأة منعوت وهو نكرة كما تلاحظون، منعوت هنا نكرة، امرأة نكرة. والمعرفة تقول المرأة، المرأة تدخل عليها ال، فامرأة هنا نكرة وكريمة هنا نعت، ويجب أن نتبع هنا. فكريمة النعت لمرأة مرفوعة عن طرف الضمة مثله، ويجب فيها الإتباع النعت الأول. فاضلة صالحة، هذه النعوت الثاني والثالث يجوز فيها الإتباع فنقول كريمة فاضلة صالحة، ويجوز فيها القطع أيضا فنقول كريمة صالحة فاضلة صالحة على أنها مفعول به في المحذوف. ويجوز فيها أن نتبع فاضلة، نتبع هنا الأول ونقطع الثاني، فنقول كريمة فاضلة صالحة صالحة. قال يجب الإتباع في الأول، يجب الإتباع في الأول ويجوز في الثاني والثالث، هنا الثاني والثالث الحالات الثلاث كما فصلنا. ننتقل إلى نقطة أخرى في ما هي حذف المنعوت. حذف المنعوت، المنعوت له في حذف المنعوت لنا فيه حالتان. الحالة الأولى أن يكون النعت مفردا، أن يكون النعت مفردا. الحالة الثانية أن يكون النعت جملة، أن يكون النعت جملة. إذا كان النعت مفردا فهنا في هذه الحالة يجوز حذف المنعوت بشرط واحد، بشرط واحد وهو أن يعلم، وهو أن يعلم. الحالة الثانية إذا كان النعت جملة، إذا كان النعت جملة فهنا أيضا يجوز حذف المنعوت، لكن بشرطين، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون المنعوت معروفا معلوما، الشرط الثاني أن يكون المنعوت بعض اسم متقدم، بعض اسم متقدم مجرور بمن أو في. تفصيل الكلام عن هذه القضية في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.